السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يقبلنا وياك دنيا وآخرة ويبارك لك فيما بقى من الشهر يا شيخ. آمين ويعتق رقابنا جميعا. القيام قايمين ومصلين يا رب. آمين. سؤالين لفضيلة الشيخ. السؤال طبعا. الأول نعم. إذا زار الإنسان الميت. أيوة. ميت سواء طفل أو بالغ. أيوة. هل تعاد إليه الروح ويحس باللي جاي يزوره في المقبرة؟ هذا السؤال الأول. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله هذا السؤال فقال الله أعلم. ونحن ما نتكلم في أمور الغيب إلا إذا عندنا دليل. فإذا ورد دليل أنه يحس بمن زاره قلنا به، ما ورد سكتنا خلاص ما ندري، قد يحس وقد لا يحس لا ندري. فالشيخ رحمه الله لما أجابنا قال لا أعرف دليلا في ذلك، فلهذا نحن نمسك. وأنه ينتفع بالدعاء أكيد، أنه ينتفع بالدعاء أكيد، وأنه ينتفع الحي بزيارة المقبرة بالدرجة الأولى، الانتفاع الحي زور القبور فإن تذكركم الآخرة، أنتم يا أيها الأحياء أنتم بالدرجة الأولى مستفيدون عندما تزورون المقابر.